بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله في مستهل هذا اللقاء مع برنامجكم من القلب، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء عامرا بذكره مفيدا لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كعادتنا في مستهل لقائنا نرحب بشيخنا الحبيب وبضيفي البرنامج الدائم شيخنا أبو محمد عثمان محمد الخميس. فرحت فيك يا شيخنا. يا مرحبا بك. الله يبارك فيكم. الله يجزاك الجنة. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزه من تعنو الوجوه وتسلم، دعاهم فلبوا رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم تثنهم لذاتهم والتنعم، ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي به أملاكه فهو أكرم. فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يسعى وربك أكرم. نعيش في هذه الأيام الفاضلة وفي هذه الأشهر المباركة، الأشهر الحرم كما وصفها الله عز وجل في كتابه الكريم، نعيش هذه النفحات الإيمانية الربانية ونحن نقترب من هذا الموسم العظيم ومن هذه العبادة العظيمة ألا وهي حج بيت الله الحرام. لذلك سيكون محور كلامنا في هذا اللقاء الذي سنطرق فيه مسائل مهمة، الحج بيت الله الحرام، الحج أحكام ومنافع، سيكون بإذن الله عز وجل محور الكلام مع شيخنا الحبيب حول هذا الموضوع المهم. نحييك شيخ الحبيب مرة أخرى، ويعني في مستهل هذا اللقاء لو ذكرنا فضل الأشهر الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الأشهر الحرم عند الله تبارك وتعالى كانت حرما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يوم خلق الله السماوات والأرض جعل الله تبارك وتعالى بعد أن خلق الزمان والمكان جعل سبحانه وتعالى من الزمان أربعة أشهر حرم، وهذا أمر الله تبارك وتعالى وقضاؤه القدري جل وعلا. وهذه الأشهر الحرم كان العرب يعرفونها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يتناولونها على أنها حرم، وكانوا أحيانا يتجاوزون ذلك فيعتدون في الأشهر الحرم مع علمهم أنها حرم. نعم، كما قال الله تبارك يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. فكانوا يعني يعبثون بهذه الأشهر، زعموا أنهم يعني يؤخرون شهر رجب إلى شهر آخر. أولا طبعا الأشهر الحرم هي ثلاثة سرد واحد فرد، والثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم سرد، أي شهر 11 و12 واحد، هذه سرد. ثم الفرد وهو الشهر الثالث وهو رجب، ويسمى رجب مضر، لأن مضر ما كانت تغيره يقولون، فكانت تعتمده أن هذا هو الشهر، بينما القبائل الأخرى تقدم به وتؤخر، فلذا قالوا رجب مضر، يعني الذي تعتمده مضر دائما هذا هو شهر رجب. هذه هي الأشهر الحرم. يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام، شهر الجنس، جنس الشهر الحرام، يعني أحد هذه الأشهر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبير أي من كبائر الذنوب، فلا يجوز طبعا هذه الأشهر الحرم لا يجوز القتال فيها ولا يجوز إذاء الناس فيها، يعني لها حرمة أكثر من غيرها. يعني واحد قتل أو قاتل في الشهر الحرام ليس كمن قاتل في الشهر الحلال، يعني الذي يقاتل في رجب أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم ليس كالذي يقاتل في صفر أو شعبان أو رمضان. لا، الأشهر الحرم أعظم عند الله تبارك وتعالى، فلو فعل الإنسان المعصية في هذه الأشهر يكون الذنب أعظم منه في الأشهر الأخرى اللي ثمانية أشهر الأخرى التي ليست أشهر حرمة. نعم. إن سمحت لي في قصة يعني وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية صغيرة بقيادة عبد الله بن جحش، وجعل معه كتابا وقال لا تفتح هذا الكتاب إلا إذا وصلت المكان الفلاني، فإذا فتحت الكتاب في المكان الفلاني فالذي يريد أن يستمر معك استمر، ومن أراد أن يمتنع فليمتنع. وفعلا خرج عبد الله بن جحش ومعه مجموعته، فلما وصلوا إلى مكان معين الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، مكان قذف نخلة، لما وصل إلى ذلك المكان فتح الكتاب، فإذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بقتال جماعة من المشركين، فالتفت إلى الذين معه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بقتال المشركين، فمن شاء منكم فليمضي معي ومن شاء فليرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أجبر أحدا أنا الذهاب معي. فقدر الله تبارك وتعالى أن ذلك مدخل شهر رجب، ورجب شهر حرام. طيب، وكان المشركون يعني عفوا في آخر شهر رجب، طيب في آخر شهر رجب هو شهر حرام، فإذا قاتلهم الآن قاتل في الشهر الحرام، وإذا تركهم فلم يقاتلهم ومشوا في طريقهم دخلوا الأرض الحرام، اللي هو الحرم. فالحرم المكي يعني من ذاك الزمان هناك حرم، قال له الحرم المكي له حدود غير المسجد الحرام. يعني الآن عفوا تسمح لي، يعني لو قلنا يعني هذا المسجد الحرام مثلا، هذه الورقة الآن، هذا المسجد الحرام. طيب، الحرم أوسع بكثير من المسجد الحرام. طيب، يعني الآن مثلا عفوا ميناء من الحرم، العزيزية من الحرم، مزدلفة من الحرم، فالحرم مساحته أكبر بكثير من المسجد الحرام. إيه نعم، أوسع من المسجد الحرم، يعني تتكلم عن 30 كيلو ب 20 كيلو ب 16 كيلو ب 7 كيلو، يعني هذه كلها أرض حرام، تسمى الحرم، حدود الحرم المكي. الحرم المكي هؤلاء كانوا قد وصلوا قريب من الحرم، إن قاتلهم اليوم وقع في الشهر الحرام، وقع في الشهر الحرام، وإن تركهم قاتلهم غدا يكونوا قد دخلوا الحرم، الأرض الحرام. نعم، فاحتار يعني بين ثلاثة أمور، إما أن يقاتلهم في الشهر الحرام، أو يقاتلهم في الأرض الحرام، أو أن يترك قتالهم. صحيح، عنده أمر من النبي بقتالهم. فتصور صار في حي صغير. صحيح. ماشي، أنا أسألك سؤال، لو أنت ماذا تفعل؟ والله ما أدري. فيها إشكال. لا شك. فيها إشكال يعني. هو قدر الأمر، يعني هل أقدم على قتالهم في الشهر الحرام، أو أؤجل وقاتلهم إذا في الأرض الحرام، أو أترك فلا أقاتلهم وأكون خلفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما أمر أن يقاتلهم في الشهر الحرام ولا في الأرض الحرام، لكن وافقت. نعم. هكذا النبي أمر أن يقاتلهم، لكن لعله قبل أن يدخل الحرام. نعم. ولا يكون في الشهر الحرام. نعم. لكن وافقت هكذا، فتردد واستشار الذين معه، فوقع رأي أغلبهم أو رأي كلهم أن يقاتلهم في الشهر الحرام أهون من أن يقاتلهم في البلد الحرام، في الأرض الحرام، وأهون من أن يترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع القتال. فقتلوا منهم ما قتلوا، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارت قريش تعير النبي. انتهت حرمة الشهر. كيف انتهت حرمة الشهر؟ اللهم صل وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل يجوز لك أن تقاتل في الشهر الحرام؟ فجاء الجواب من الله تبارك وتعالى، قل قتال فيه كبير، أي كبائر الذنوب، ذنب كبير. وهذا فيه يعني بيان حكم شرعي، ما فيه مجاملة. صحيح، الدين ما فيه مجاملة. الله تبارك وتعالى يقول لا، أخطأ الذين معك قاتلوا في الشهر الحرام، ونحن نوافق المشركين أن هذا حرام ولا نجامل. ولم يقل الله تبارك وتعالى، لكن بين الله جل وعلا أن أنتم أيها المشركون لا يجوز لكم أن تعترضوا، لستم أنتم الذين تعترضون، لأنكم ترتكبون أمورا أعظم منها. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله الذي تفعلونه أيها المشركون وكفر به والمسجد الحرام أي صد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أي ما تقومون بهم فتنة الناس عن دينهم أكبر من القتال. ففيه يعني هذا الكلام فيه يعني تأنيب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا في شهر الحرام، وفيه تسلية أن لا تهتموا لعيب قريش لكم، يرتكبون أمورا أعظم مما يعيبون عليكم. نعم، هذا بالنسبة للأشهر الحرم. طيب شيخ، وطبعا قائم إلى الآن، إلى الآن هي أشهر الحرم. نعم، ما نسخت أو إيه نعم إلى الآن يعني رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم أشهر حرم. نعم، يعني منذ خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الله السماوات والأرض حكمها باقي، ومن في حكمها باقي أشهر حرم، لا يجوز القتال فيها ولا يجوز الاعتداء فيها، يعني أعظم من غيرها من الأشهر. طيب شيخنا، هل يعني ذلك أن فضل الأشهر الحرم هل يشرع الإنسان أن يجتهد في عبادات معينة؟ أنا أريد أن أنبه على قضية. الآن للأسف كثير من الناس خاصة في مجتمع الكويت كثير من الدول العربية يمكن مع المملكة العربية السعودية لا تتعامل الأشهر العربية، تتعامل الأشهر الفرنجية يناير فبراير مارس وإبريل وكذا، فأحيانا يدخل الشهر الحرام ولا يدرون عنه، تضيع عليهم فضائل، تضيع عليهم الأمور. صحيح. لا يعرفون أنه شهر حرام لأنه لا يتعامل مع هذه الأشهر. ولكن أنا أنصح كل إنسان حقيقة مسلم أن لا يهمل الأشهر الهجرية، أن يعرف دخولها وخروجها ونحن في أي شهر وكذا. الحين الحمد لله يعني الأجهزة العصرية هذه يعني يستطيع الإنسان من خلالها أن يعرف في أي شهر هو وكذا. نعم، هذا فقط.